بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بعض الشافعية، وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر، ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم، ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. ويسرحه ويفرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. ملك الله واستدبره. أيوة، ملك الله واستدبره. طيب، استوى القبلة. أيه أيه أيه صحيح. ما بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها، يعني مر معنا الأقوال الأربعة ولا لا؟ وذكرت أن الظاهرية يقولون بالتحريم كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لا، هذا خطأ. الظاهرية يقولون بالجواز. نعم، ذكرني أحد الإخوة أن ذكرنا في منار السبيل وهنا وهمت. فالصحيح أن الظاهرية يقولون بالجواز، يقول بجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والفضاء، هذا هو الصحيح. وإنما التحريم اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك به اثنان. نعم. قال بعض الشافعية عند قال بعض. طيب، قال في الرعاية: يقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. وسبق أن هذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة، وينوي به الإتيان بالسنة، لأن هذا عبادة، لأن هذا عبادة، والأفضل أن ينوي. ما دام أنه عبادة، الأفضل أن ينوي ليكتب له أجر ذلك. الأفضل أن ينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصول السنة في السواك، اقتداء به أيضا عليه الصلاة والسلام. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وبشأنه كله غير ما يستقذر. يقول مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في شأنه كله. والسواك ها من جملة شأن الإنسان، السواك من جملة شأنه، فيبتدئ بالأيمن، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، فمه الأيمن. ولهذا يقول صاحب الزاد، يقول الحجاوي وغيره، يقول يبتدئ من الثنايا إلى الأضراس، يعني يبتدئ من الثنايا إلى الأضراس بالجهة اليمنى، من الثنايا ثم يذهب إلى الأضراس، هذه الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك اليسرى. قال: فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور، طهور الوضوء والغسل، وسيأتي سيأتي. قال وفي شأنه كله، في شأنه كله ما المراد بالشأن هنا؟ هذا عام، فقولها قول عائشة في شأنه كله ها يشمل حتى دخول الخلاء وحتى الخروج من المسجد وحتى اللبس، إن هذا يعتبر من شأنه كله. لكن هل هذا هو المراد؟ لا، المراد في شأنه كله مما يسن فيه التيمم، هذا المراد. مرادها في قوله في شأنه كله مما يسن فيه التيمم، يسن فيه التيمم، لأن الأدلة دلت على أنه لا يتيمم في كل شيء، أليس كذلك؟ فمراده في شأنه كله ما يكون من باب الفضائل، من باب الفضائل ها، أو مر معنا، أو ما لا يتبين فيه لا فضيلة ولا ضدها، فهذا يتيامن، هذا يتيامن، لأن الأصل في أمور الإنسان وشؤونه التيامن. قال وبشأنه كله غير ما يستقذر، غير ما يستقذر، كما تقدم في الاستنجاء، كما تقدم في الاستنجاء. قال ويدهن استحبابا غبا، يدهن استحبابا لأنه سنة، ولهذا قال استحبابا، استحبابا لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال غبا، غبا يعني عدم الموالاة، عدم الموالاة، يعني يدهن يوما ويترك يوما، يدهن يوما ويترك يوما. والغب، غب الماشية، تقول العرب أنها تشرب يوما ها وتترك الشرب يوما، هذا يسمى غب ها. والمثل يقول زر غبا تزدد حب، هل معنى هذا أنك تزور يوم وتجلس يوم؟ لا، مرادهم يعني زر أسبوعا وترك أسبوع، هذا معنى غبا في الزيارة. الغب في الزيارة يعني زر أسبوع وترك الزيارة أسبوع، وليس معنى أنك تزور اليوم وبكرة ترك الزيارة، لأن هذا إذا زرت اليوم بكرة تأخرت، زرت اليوم الثاني صارت وراء بعض مولاة ولا لا؟ نعم، لكن هنا في الادهان يوم تترك يوم. قال يوما ويدهن يوما ويوما لا يدهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يتنعم، حتى لا يكون الإنسان منعما ويشتغل ببدنه وتنعمه، فترك الادهان يوما، تركه يوما ودهن يوما. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. ولأن الترجل كل يوم مبالغة في التزين، مبالغة في التزين، وقد يؤدي إلى النعومة، والمؤمن منهي عن التنعم، منهي عن التنعم. قال والترجل تسريح الشعر ودهنه، ودهنه، هذا هو الترجل، ترجل تسريح الشعر ودهنه، ودهنه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مفلفل الشعر، مبعثر الشعر، لم يكن يعني ترجل، فقال أما يجد ما يسكن به شعره، أما يجد ما يسكن به شعره، هذا عند أبو داود. وقال ويكتحل في كل عين وترا، وترا، الاكتحال كل ليلة، والادهان يوما بعد يوم، يوم بعد يوم. قال ويكتحل في كل عين وترا، وترا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من اكتحل فليوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. هذا عند الإمام أحمد وداود بن ماجه، فدل على أنه سنة الاكتحال في كل عين وترا ثلاثا، ثلاثا. قال بالإثمد المطيب، بالإثمد المطيب، والإثمد المطيب خرج ما ليس بمطيب، ما يكون للزينة، فمثل ما تكتحل به النساء الآن هذه أصباغ، أصباغ سوداء، فهل الرجل يكتحل بها أو لا؟ بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يكتحل بها الرجل، لا بأس أن يكتحل بها الرجل، فكحل النساء الموجودة الآن لا بأس أن يكتحل بها. ومنهم من قال إذا كان للزينة الخالصة فلا يكتحل بها، إذا كان للزينة الخالصة فلا يكتحل به لأنه للنساء، لأنه للنساء، والرجل يكتحل بالإثمد، الرجل يكتحل بالإثمد. قال بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام، كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة، يسن نظر في مرآة، وكونه يسن يقول لأجل أن يزيل الأذى، لأجل أن يزيل الإنسان ما يعلق في بدنه من أذى ونحوه حتى لا يتأذى هو أو يتأذى غيره، حتى لا يتأذى هو أو يتأذى غيره، فينظر في المرآة، فينظر في المرآة. وقد ورد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن فحسن خلقي. و قال ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتطيب، نعم الطيب من السنة، الطيب من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، كان يتطيب ويحث على قبول الهدية من الطيب، قبول الهدية من الطيب، فإنه لا يرد، فدل على أنه سنة. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء، لأنه قال في الباب، قال باب السواك وسنن الوضوء، باب السواك وسنن الوضوء، شرع الآن ببداية الوضوء، السنن من سنن الوضوء التسوك، سنن الوضوء التسوك، فذكر السواك ثم أردفه بما يليق بالباب، ثم أردفه كالاكتحال والادهان، ثم الآن شرع في بداية الوضوء، شرع في بداية الوضوء، ثم بعد ذلك يذكر بابا مستقلا عن فروض الوضوء وصفته، فروض وصفته. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. بالنسبة للتسمية هل هي واجبة في الوضوء؟ المصنف يقول واجبة، المصنف يقول واجبة، وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وهو من المفردات، وجوب التسمية في الوضوء من مفردات الحنابلة، واستدلوا بما سيذكره المصنف حديث أبي هريرة. قال القول الثاني، القول الثاني أن التسمية سنة وليست واجبة، التسمية سنة وليست واجبة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد أنها سنة وليست واجبة، أنها سنة وليست واجبة. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها الآية، الآية فيها الأمر بالوضوء بدون تسمية، الآية في سورة المائدة الأمر بالوضوء بدون تسمية، واستدلوا بأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، الذين نقلوا وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية. وأما حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف فإن من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن صححه جمع من المحققين، صححه جمع من المحققين، وبعضهم حسنه، بعضهم حسنه، فيحمل على الكمال، يحمل على الكمال. فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول المصنف أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، يعني لا يقوم غيرها باسم الرحمن، باسم الرحيم، ما يقوم إلا بسم الله. ولخبر أبي هريرة مرفوع على صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وهذا بعض العلماء يضعفه كالحافظ مثلا بن حجر يذكر أن طرقه ضعيفة، والإمام أحمد يقول لا يثبت في الوضوء شيء، لا يثبت في الوضوء شيء. وإن كان هذا الحديث قد صحه جمع، فقد حسنه ابن القيم وحسنه ابن كثير وحسنه الألباني وحسنه شيخ بن باز رحم الله الجميع، وابن حجر أيضا، الحجر في موضع يقول طرقه ضعيفة, وفي موضع يقول كثرة طرقه تدل على أن له أصل, فهو لا يدل على أنه صحيحه, لكن يقول إن طرقه تدل على أن له أصل. وابن أبي شيبة يقول ثابت, ابن أبي شيبة يقول ثابت رحم الله الجميع. وعلى هذا نقول قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, نقول ها لا وضوء كامل, لا وضوء كامل, فالوضوء صحيح, الوضوء صحيح, لكن الكمال أن يسمي, الكمال أن يسمي. وهذا مثل قوله ها لا صلاة بحضرة طعام, لو صلى صلاته صحيح لكنها ليست كاملة, فالكمال ها الكمال أن لا يشغله شيء عن صلاته, أن لا يشغله شيء عن صلاته. قال وتسقط مع السهو, هذا ما يدل على أنها ليست واجبة, قال وتسقط سهوا, فإذا نسي التسمية فإنها تسقط عنده, فإنها تسقط. وإن ذكرها في أثنائه ها هل يستأنف؟ لا, يسمي, إذا ذكر التسمية في أثنائه يسمي. ولهذا يقولون التسمية تجب تسن عند أول مسنوناته ها وتجب عند أول واجباته, التسمية ها تسن عند أول مسنونات الوضوء وتجب عند أول واجباته. غسل اليدين ثلاثا سنة ولا واجب؟ يسن أن يسمي, لو ما سمى لا شيء عليه. والمضمضة والاستنشاق والوجه ها هذا بداية واجبات الوضوء, هنا التسمية واجب ولا سنة؟ هنا واجب, هنا واجب, لأنهم يرون أن التسمية واجب. قال وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم, يعني أن الغسل تجب فيه التسمية أيضا, وتجب التسمية في التيمم, تجب التسمية في التيمم, لأن الغسل طهارة كالوضوء, الغسل طهارة كالوضوء. طيب والتيمم مع أن عندهم لا يرفع الحدث مبيح, لكنه له حكم المبدع, لأن التيمم بدل عن الماء فله حكم المبدل. فإذا كانت التسمية في الوضوء واجبة إذن في التيمم تكون واجبة, تكون واجبة. وعلى الصحيح أنها سنة في الجميع, أنها سنة في الجميع. قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه, ويجب الختان, الختان, والختان كما سيذكره المصنف في إزالة الحشفة التي في رأس الذكر. المصنف يقول ويجب الختان, يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه, قال ذكرا كان أو أنثى, ذكرا كان أو أنثى. وهذا هو المذهب, المذهب أن الختان يجب على الذكر والأنثى, يجب على الذكر والأنثى, هذا هو المذهب, مذهب الحنابلة, وهو أيضا مذهب الشافعية, وهو أيضا مذهب الشافعية, أن الختان واجب للذكر والأنثى, واجب على الذكر والأنثى. واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, إذا التقى الختانان فدل على أن المرأة تختن, دل على أن المرأة تختن. واستدلوا أيضا بما ورد, ورد أثار أنه كان هناك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتنة تختن النساء, وهذا هو القول الأول وهو المذهب كما ذكر المصنف. القول الثاني, القول الثاني أنه سنة, أنه سنة في حق الرجل والمرأة, سنة في حق الرجل والمرأة, وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة, هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أن الختان سنة للرجال والنساء. والقول الثالث, القول الثالث التفصيل أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء, واجب في حق الرجال سنة في حق النساء, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح, واجب في حق الرجال الختان واجب على الرجال لكنه سنة في حق النساء, سنة في حق النساء. قال رحمه الله تعالى ويجب الختان عند البلوغ, عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه. إذا خاف عن نفسه الضرر فيسقط الوجوب، لا يكون واجب. إذا خاف أن يتضرر في الختان فإنه لا يجب، فإنه لا يجب. يعني البعض قد يكون يتضرر لو قطع من شيء أو لو خرج منه الدم. يعني الآن بعض الناس قد يكون معه مثلا سكر، لو يخرج دم يتضرر. فعلى كل حال إذا كان ضرر زال الوجوب، كان هناك ضرر زال الوجوب. قال ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، هذا هو المذهب، يقول أن الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى وعلى الأنثى وأيضا الخنثى، لأنهم إذا قالوا هو واجب على الذكر والأنثى فالخنثى من معه آلة ذكر وآلة أنثى فكذلك يجب عليه الختان. قال فالذكر يأخذ جلدة الحشفة، الذكر يأخذ جلدة الحشفة لتبرز الحشفة، تبرز الحشفة. قال والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك. هذا هو ختان المرأة، هذا هو ختان المرأة. ولهذا يقال المرأة لا يبالغ في ختانها، لا يبالغ في ختانها، لأن الغرض من ختانها تخفيف الشهوة، الغرض من ختانها تخفيف الشهوة. يقولون فإذا بالغ قد تترك الزوج ولا تريد، إذا بالغ قد تتركه ولا تريده. قال ويستحب ألا تؤخذ كلها، هذا ويستحب ألا تؤخذ كلها. والخنثى بأخذهما، الخنثى بأخذهما لأن معه آلة ذكر وأنثى. قال وفعله زمن صغر أفضل، أفضل. يقول الختان في زمن الصغر أفضل، أولا لأنه أسرع في البر، أولا لأنه أسرع في البر. الأمر الثاني أن الصغير لا يتألم، أن الصغير لا يتألم بدنيا ولا معنويا، الصغير لا يتألم بدنيا ولا معنويا، فهو لا يحس بالألم، وإن تألم منه لكنه لا يعقل، لا يعقل، فلا يحس بالألم بدنيا ولا معنويا. يعني ما يتألم من الناس، ما يتألم من الناس، بخلاف الكبير، فإن الكبير إذا علم الناس عنه قد يتألم معنويا. فالصغير أفضل، الصغير أفضل. لكن هم يقولون يجب، متى يجب؟ ها، عند البلوغ إذا بلغ، لأن التكليف يكون بالبلوغ، فلا يجب عليه الختان إلا إذا بلغ، إلا إذا بلغ. لكن الأفضل أن يختن وهو صغير، ولهذا قال وفعله زمن صغر أفضل. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، يقول كره في اليوم السابع، وكره من يوم الولادة إلى اليوم السابع، يعني يكره في اليوم الأول والثاني والثالث. ها، مع أن الآن يختنون في اليوم الأول، حال الثاني، حال السابع. المصنف يقول يكره، ما وجه الكراهة؟ قالوا لأن هذا فعل اليهود، قالوا لأن هذا فعل اليهود، يختنون في السابع، وإذا اختتن تشبه بهم، وإذا اختتن تشبه بهم. وهذا هو رواية الإمام أحمد كما ذكر البهوتي، رواية الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك أنه يكره، رواية الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. والرواية الثانية أنه لا يكره، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكره. يقول لأنه ورد، ورد أن إبراهيم ختن إسحاق في السابع، في اليوم السابع، ورد أن إبراهيم ختن إسحاق في اليوم السابع، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع، في اليوم السابع. على هذا نقول الصحيح لا كراهة، صحيح لا كراهة في اليوم السابع ولا قبل ولا بعد. والختان ليس له وقت محدد، الختان لم يحد بوقت، فيكون في الصغر، يكون في الصغر. قال وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، ومن الولادة إليه. ويكره القزع، ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. وكونه يكره يعني معناه أنه للحاجة يجوز، للحاجة يجوز. ولهذا جاز للمحتجم أن يأخذ بعض رأسه، جاز للمحتجم أن يأخذ بعض رأسه. ولهذا يقول يكره إلا الحجام، إلا الحجام. وهل يكون محرما؟ نعم، إذا كان فيه تشبه، إذا كان في القزع تشبها تشبه فإنه يحرم، فإنه يحرم. وإن لم يكن تشبه فهو مكروه كما قال الفقهاء، وإن لم يكن تشبه فهو مكروه. وقوله هنا يكره، الكراهة عند الإمام أحمد تطلق على التحريم أحيانا، كراهة عند الإمام أحمد إذا قالوا يكرهه أو قال أكرهه فإنما يريد التحريم، فإنما يريد التحريم، لأن العلماء الأئمة يتورعون من كلمة حرام، يتورعون فيقولون نكرهه، يقولون مكروه، وهم يقصدون التحريم. ولهذا الإمام أحمد إذا قال للشيء أكرهه فإنه إلى التحريم أقرب، فإنه إلى التحريم أقرب. وقال ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوه، لأن حلق القفا من القزع، لأن حلق القفا من القزع. ويسن إبقاء شعر الرأس، ويسن إبقاء شعر الرأس. بالنسبة لحلق الرأس المصنف يقول يسن إبقاؤه، دل على أن حلق الرأس جائز، دل على أن حلق الرأس جائز. وقوله يسن هذا بناء على مسألة سنتيها إن شاء الله، بناء على مسألة سنتيها، يعني هل ترك الشعر سنة يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم ترك شعره عادة وطبيعة جبلة. فعلى كل حال المصنف يقول يسن، يعني أن حلق الرأس جائز، حلق الرأس جائز. مع أن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول الذي يحلق رأسه في الأمصار شيطان، الذي يحلق رأسه في الأمصار شيطان، يعني في المدن شيطان، لأن حلق الرأس أشبه ما يكون بالمثلة، يعني يغير الإنسان، يغير من شكله، فيكون يعني مكروها، فيقول لا يحلق، لا يحلق رأسه في الأمصار، ولا يحلق إلا عند حج أو عمرة، الحج أو عمرة. لكن الصحيح أنه لا بأس أن يحلق، صحيح أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق أبناء جعفر، حلق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر وأتي إليه بالصبي، فقال احلقه كله أو اتركه كله، فدل على أن الحلق لا بأس، لكن لا داعي له أن أن أن أن يحفيه إحفاءً، يعني يحلق الرأس مثلا بالموسى ما له داعي إلا إذا كان حج أو عمرة، لأن الرأس إذا لم يحلق بالمرة فهو يعني أنظر وأجمل. قال ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لا نقوى عليه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، يرى أن ترك الشعر سنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه أن الذي يترك شعره مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر، فإنه يؤجر لأنه سنة، لأنه سنة. والقول الثاني أن ترك الشعر ليس بسنة، ترك الشعر من قبيل المباح، من قبيل المباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لأنه كان موجودا في ذلك الزمن، وهو من الأمور الطبيعية عندهم والعادة، فمن عاداتهم أن يتركوا شعورهم، من عادة الناس أن يتركوا شعورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك شعره، فهو ليس من باب العبادة، ليس من باب التعبد. ومع الأسف يعني البعض يترك رأسه ويقول ها أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ها يحلق لحيته، فنقول الأولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية ثم بعد ذلك إلى الشعر. وعلى هذا الذي يرجحه شيخ رحمه الله تعالى أن الشعر من قبيل العادة والجبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره طبيعة وجبلة. وهنا الإمام أحمد يقول إنه سنة. ولهذا يعتذر الإمام أحمد رحمه الله يعتذر عن اتخاذه، لأن العالم لا يليق به أن يترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عجز عنها. فالإمام أحمد يقول له كلفة ومؤونة، يعني ما يستطيعه، يعني مشغول، ما عنده فراغ مثلا لرأسه شعري، فلم يتخذه. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وبالنسبة لما ذكر المصنف يقول حلق القفا لغير حجامة، لماذا نص على حلق القفا مع أنه نوع من القزع؟ قال لأن حلق القفا من أعمال المجوس. يذكر العلماء أن حلق القفا من أعمال المجوس، من أعمال المجوس. ولهذا الآن انتشر ما تسمى الكابوريا، ها يحلق رأسه ها من الخلف، يحلق رأسه من الخلف ثم يترك من النصف إلى الأمام. فعلى كل حال هم يقولون هذا من فعل المجوس، فإنهم يحلقون شعورهم من الخلف. قال ويسرحه ويفرقه، يسرحه يفرقه بضم الراء، ويفرقه ويسرحه ويفرقه، يعني أي شاء أن يجعله على شكل ضفائر، يعني لا بأس أن يجعله على شكل ضفائر. ويسرحه ويعني أن يعتني به، أن يعتني بشعره، لا يتركه، ينظفه يسرحه يرجله. ولهذا الإمام أحمد يقول له كلفه مؤونة، كلفه مؤونة. قال ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، كشعره السلام. يقول السنة إذا كان اتخذ الشعر سنة أن يكون إلى المنكبين، إلى المنكبين، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أذنيه، كان يتجاوز أذنيه. قال كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة. يقول لا بأس أن يكون الشعر أزيد من المنكبين، لا بأس أن يطول الشعر. قال وجعله ذؤابة، وجعله ذؤابة. لكن كلام الفقهاء هنا أيضا ينبغي، خاصة يعني طلاب العلم والفقه، ينبغي أن لا يغفلوا قواعد الشريعة، يغفلوا قواعد الشريعة. يعني الشعر حتى لو كان اتخاذه سنة إذا أدى إلى الفتنة فإنه ممنوع، إذا أدى إلى الفتنة فإنه ممنوع. فقد يكون مثلا الشاب أمرت وسيم، فإن اتخذ شعرا صار فتنة وأشبه النساء، فهنا يمنع، يمنع حتى لو كان اتخذ الشعر سنة فإنه يمنع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال وجعله ذؤابة ويعفي لحيته، يعفي لحيته ويحرم حلقه، ذكره الشيخ تقي الدين. بالنسبة للحية إعفاؤها واجب وحلقها محرم، وقد ذكر ابن حزم وغيره الإجماع، ذكر ابن حزم وغيره الإجماع على حلق، على ترك اللحية وحف الشارب، ذكر الإجماع على وجوب إعفاء اللحية. ولا يجوز أخذ شيء منها، لا يجوز أخذ شيء منها، إلا أن بعض الفقهاء يستثنون ما زاد على القبضة كما سيأتي، يستثنون ما زاد على القبضة كما سيأتي. قال ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ذكره الشيخ تقي الدين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعفائها بحسب، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى ثم سكت، فقد يقول بعض العلماء قد يقال أنها مستحبة، وقد يقال أنها من باب الأداب أو من باب الزينة، لكن لما وردت نصوص تقيد ذلك بمخالفة الكفار، بمخالفة المجوس، مخالفة المشركين، دل على أنه عبادة، دل على أن إعفاء اللحية عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا الذي يظهر في الأنبياء، قال هارون لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال بعض أنه رجل شديد الشعر وملتحي. فعلى كل حال إعفاء اللحية هذا واجب، فاللحية واجب، وحلقها محرم، حلقها محرم. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن ما زاد على القبضة يجوز أخذه، أن ما زاد على القبضة يجوز أخذه. لأن ابن عمر لما حج أخذ ما زاد على القبضة، لما حج أخذ ما زاد على القبضة، ولو كان محرما ما أخذه، ولو كان محرما ما أخذه. وهو راوي الحديث، أحد الحديث الذي فيه إعفاء اللحية الذي رواه ابن عمر، وابن عمر قد عرف ها بتشدده بالتمسك بالسنة، قد عرف تشدده باتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يأخذ ما زاد على القبضة دل على أنه جاهز، دل على أنه جاهز. والقول الثاني أنه لا يجوز، قول الثاني أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة، ولا يجوز أن يتعرض لها، ولا يجوز أن يتعرض لها. اللهم قال بعض العلماء إذا كان قد يتأذى، إذا طال طولا يتأذى منه، هذا ممكن، إذا طال طولا يتأذى منه، وإلا الأصل أنه يحرم أخذها، الأصل أنه يحرم أخذها. وهذا ما ينص عليه مشايخنا رحمهم الله الشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم، وهو ظاهر النصوص أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة ولا غيره. أما فعل ابن عمر فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما يروي لا بما يراه، فالعبرة بما رواه من إعفاء اللحى، من إعفاء اللحى. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. لكن الآن ها نقول ليت البعض يأخذه، ها ليت يأخذ ما زاد على القبضة، ليت يأخذ ما زاد على القبضة، أسيما إذا كان من المنتسبين للعلم والصلاح، هذا لا يليق أن يأخذ منها شيئا. لكن عاد ما زاد عن القبضة فهذا له أصل، والفقهاء ينصون عليه، ولا يلام، لا يلام إذا أخذ ما زاد عن القبضة ويرى أنه، يرى أنه جائز، يرى أنه جائز. قال ولا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها وما تحت حلقه. نعم، ما تحت الحلق ليس من اللحية، له أن يأخذه، ما تحت الحلق ليس من اللحية فله أن يأخذه، له أن يأخذه. قال ويحف شاربه وهو أولى من قصر، ويحف شاربه. بالنسبة للشارب، الشارب القول الأول أن السنة حفه لا حلق، أن السنة أن يحفه ولا يحلقه، وهذا مذهب الإمام مالك، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يحفه ولا يقص، أنه يحفه ولا يقصه. بل كان رحمه الله تعالى يرى أن الذي يحلق شاربه يؤدب، الذي يحلق شاربه يؤدب، هذا مذهب الإمام مالك. والقول الثاني، القول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أنه يحلق، أنه لا بأس أن يحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب، أحفوا الشوارب. فإذا قصه لا يكون إحفاء، يقول القص لا يكون إحفاء، لكن إذا أحفاه ها فهو قص وإحفاء، فهو قص وإحفاء. ومن العلماء من يقول الإحفاء أن يقص حتى تخرج الشفة، أن يقص حتى تخرج الشفة العليا، العليا. واللي يظهر أنه لا بأس بحلقه، لا بأس بحلقه، لكن إحفاؤه أحسن، إحفاؤه أحسن. ولهذا ابن القيم وبعض أهل العلم يرجحون أيضا حلقه، يرجحون حلقه، لا بأس أن يحلق شاربه. المصنف يقول يحف شاربه وهو أولى من قصر، يعني يحفه. والإحفاء ها أن لا يبقي منه شيئا، مثل ما تقول فلان يحفي في المسألة، ها يعني يسأل كثير حتى لا يترك من وسائل السؤال شيء، فيحفه يعني لا يبقي منه شيء، لا يبقي منه شيء، فهو قص وإحفاء. قال ويقلم أظفاره مخالفا، ويقلم أظفاره مخالفا، تقليم الأظفار سنة، تقليم الأظفار سنة، وسيأتي أنها لا تترك أكثر من 40. قالوا تقليم أظفاره مخالفا، ومعنى مخالفا يعني يخالف بين أصابعه، فيقولون اليمنى يبدأ بالخنصر، يبدأ بالخنصر ها، ثم الوسطى، هذا معنى مخالف، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ها. ولهذا يقولون اليمنى خوابس، اليمنى خوابس، ايش معنى خوابس؟ ها خنصر، خنصر. الواو لا خوابس، خنصر وسطى، وسطى ألف خوابس، إبهام ها، الباء البنصر، سين السبابة، هذه اليمنى، يقول اليمنى بالطريقة هذه. واليسرى، اليسرى يقولون أو خسب، أو خسب ها، يعني إبهام أو خسب، وسطى خنصر، سين سبابة، الباء البنصر، الباء البنصر، واضح واضح حفظها صعب. نعم ما في أسئلة؟ نعم اكتبوا، اكتبوا يعني الكلمة التي تضبط لكم، اكتبوها. اليمنى يقولون خوابس، اليمنى خوابس، خوابس، الحرف الأول ما هو؟ خاء، يعني خنصر، خنصر، والواو وسطى، وسطى، والالف ابهام، ابهام، والباء بنصر، بنصر، والسين سبابة، سبابة. خلاص هذه اذا حفظت هذه الكلمه تعرف اذا اردت ان تقص الاظافر تبدا بهذه الطريقه. طيب واليسرى او خسب، ها او خسب، او خسب يعني ابهام، وسطى، خنصر، ها سبابة، نعم بنصر، بنصر. ولم اجد لهم دليلا لهذا لكنهم ذكروه، ولهذا يقول في الحاشية، يقول وقال ابن دقيق العيد ما اشتهر من قص على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه، لأن الاستحباب شرعي لا بد له من دليل. ولأنك الآن لو نظرت إلى أن قص الأظافر تبدأ باليمين مثلا، تبدأ باليمين ها، فنقول تبدأ في الخنصر ثم البنصر ثم وهكذا، خلاف يعني قولهم هذا، فما أدري ما وجهه عنده، لكن على كل حال هم ذكروا كذا. قال ويقلم، ويقلم أظفاره مخالفة، وينتف إبطه، أيضا هذا من السنة أن ينتف إبطه، أن ينتف إبطه، والنتف هو السنة، النتف هو السنة، ولا بأس أن يزيله بالوسائل الحديثة، الأمور الحديثة من مزيلة الشعر أو حلقة، هذا لا بأس، لكن النتف أولا لورود النص بالنتف، لورود النص. الأمر الثاني يقولون النتف لا ينبت بعد ذلك، يعني مع طول المدة لا ينبت الشعر، لا ينبت الشعر، لكن لو كان يحلق الإبط فإنه مع الحلق يتكاثر، مع الحلق يتكاثر ويقوى الشعر أيضا، يقوى. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول الحكمة من نتف الإبط وحلق العانة، يقولون الحلق، حلق العانة لأن المثانة تحتاج إلى أن تتقوى، فالحلق يقوي المثانة لأن الشعر ينبت ويكون غليظا ويكثر فتتقوى المثانة، لكن الإبط لا يحتاج أن يقوى لأنه تزداد فيه الرائحة، وقد يتأثر الإنسان من المشي، من تحريك يديه إذا كثر الشعر، والمكان أيضا رقيق، فالنتف لا يبقي له أثر، لا يبقي له أثر، ولهذا لا ينبت طول المدة، لا ينبت. قال وينتف إبطه، ويحلق عانته، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، نعم له إزالتها بما شاء، لكن التقيد بالسنة هذا هو الأفضل وهو المطلوب. قال والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير يعني استعمل النورة وهي كمزيل الشعر، يعني شيء يوضع على الشعر فيزيله، يوضع على الشعر ويزيله. وقال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. إذا أزال الشعر وإذا أزال الظفر يقولون يدفنه، يدفنه. لما سئل الإمام أحمد أمر بدفنها، قال أحب إلي. يقول كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يفعله. ودفنها، دفنها يقول حتى لا يعبث بها السحرة ونحوهم أيضا. يقول تدفن حتى لا يعبث بها السحرة ونحوهم، ولأن الإنسان يكرم، الإنسان يكرم، فكما تدفن أعضاؤه، تدفن أعضاؤه فكذلك أظفاره وشعره تدفن، كذلك أظفاره وشعره تدفن. فهذا الأفضل أن ندفنها ولو ألقاها فلا شيء في ذلك. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، لأن الجمعة يشرع فيها التنظف والادهان والطيب، فيستحب له أن يتنظف، يستحب له من قص أظافر، حلقانة، الدهان، تطيب، هذا يستحب. يقول يفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، لأنه للجمعة، لأن التنظف لصلاة الجمعة. ولا يتركه فوق 40، ولا يتركه فوق 40. إذن هذه الأمور، الأظفار والشارب والإبط ونحوه، هذه لها ثلاث حالات أو ثلاث مرات. المرتبة الأولى أن تؤخذ كل ما طالت، المرتبة الأولى أن تؤخذ كل ما طالت. المرتبة الثانية أن تكره إلى 40، يكره تركها إلى 40. المرتبة الثالثة يحرم أن تتجاوز 40، يحرم أن تتجاوز 40. فالأفضل كل ما طالت يأخذها، كل أسبوع أو 10 أيام وغيره. أما تركها إلى 40 في هذه المدة فإنه يكره، يكره، يعني لا يأثم لكنه يستحب أخذها، وما بعد 40 فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 كما في حديث أنس رضي الله عنه، وقت أن لا تترك 40 يوما. قال ولا يتركه فوق 40 يوما، يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة، وأما الشارب ففي كل جمعة. قال ومن سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء، السنة السابقة ما هي؟ نعم، لا تسمية، نعم، يكره القزع، نعم، لا التسمية واجبة. الظاهر أن الواو هنا ابتدائية، الظاهر أن الواو، ها نعم، الظاهر أن الواو ابتدائية، يعني بدأ الآن في أول السنة، بدأ الآن في أول السنن. أما على الراجح في التسمية، ها سنة. قال ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. السنة عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء غير السنة في اصطلاح المحدثين. السنة في اصطلاح الفقهاء هي المستحب، يعني ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة في الأحكام. أما السنة في المصطلح الحديث فهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، يعني كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والبعض يضيف أو يضيف أو وصف. أما هنا في المراد بالسنة هنا المستحب التي، ولهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ثم قال وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. هنا قال وتطلق حتى لا يلتبس على الإنسان، يعني ممكن شخص يأخذ تعريف السنة في المصطلح فإذا راح عند الفقهاء قالوا شلون هناك تعريف هنا تعريف، قل لا، إذا أطلق السنة التي المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها في المراد أقواله وأفعاله وتقريراته. وإذا أطلق على السنة التي ليست واجبة يعني ضد الواجب ثاب وفعل ولا أقل تركة، فالمراد ها المستحبات كما يقول العلماء، هذا مستحب وهذا السنة إلى آخره. قال وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيف المتوضي وتحسينه، وتحسينه غسل الأعضاء سمي بالوجه وضوءا لأنه من الوضاء، والوضوء في اللغة النظافة. صلى الله وسلم على نبينا. العنفق أي هي من اللحية، نعم يظهر أنها من اللحية. الحف حلق وزيادة كما يقول ابن القيم، الحف حلق وزيادة، واضح؟ أي أما الحلق لا يلزم من الحف، لا يلزم من الحف، الحف مأخوذ من أحفاف المسألة يعني لم يترك شيء. الحلق يعني أبقى شعرنا. أي حلق يبقى شعرنا. الحديث من لم يأخذ مشربين فليس منه. نعم. الحديث من لم يأخذ مشربين فليس منه. هو صحيح ولا؟ أي ذكر هذا حزم هذا الإجماع يستدل بهذا الحديث. نعم. نعم. سؤال شيخ في القزع. نعم. الأخ اللي يكون بالموس أو يختلف من قصة الموس. وش هو؟ القزع. إيه. يأخذ بعضه. نعم. الأخ هذا يكون في الموس. لا ما يلزم الموس. إذا كان حلق في أول الناس هو حلق. ما تعرف الناس أنه حلق هو حلق. لا يلزم الموس. فإذا رأوا الناس قالوا هذا حلق، هذا حلق. لا هذا كلمة حلق بغض النظر عن القزع. يعني مثل الآن في الحج بعض الناس يحلق رقم واحد، بعض الناس يحلق بالموس، الموس ما في شك أنه أكبر، انتهى القضية. لكن هل الذي حلق رقم واحد أو رقم اثنين نقول له مقصر؟ ننظر هل هذا يعرف الناس تقصير ولا حلق؟ إن كان يعرف الناس حلق هو حلق، كان يعرف الناس تقصير هو تقصير، واضح؟ نعم. لقوة الحديث جزء الشواهد حلقة يحمل على الفضل أخرى. إيه أحفو جزء هذا كله يؤخذ على الفاظ الأخرى عند من يرون الإحفاء بالمرة، أما من يرون لا يحفى فنقول هذه كلها الحلق والإحفاء والجز دل على أنه يبقي شعر، والمراد بالإحفاء إخراج الشفة وليس الإحفاء للشعر، أحفاء من الأمام وليس أحفاء من أصوله. الجز يكون بالموس جاء؟ أه؟ الجز هل يكون بالموس؟ هي الجز يكون بالموس حين جزء من الأمام ويترك أصوله يظهر الشفة. نعم. بالنسبة للوضوء يا شيخ إذا مسح يسمي بنص الوضوء. نعم. هل يقول بسم الله مثلا أول واحد؟ لا لا لا لا لا يقول بسم الله فقط. نعم. في حالة النسيان. نعم. في حالة النسيان بسملة. ما أعرف شيء. بسملة البسملة سنة. هذا مرة نراجح الناس سنة ما أعرف. نعم. لا حتى لو تركها ذاكر وضوء صحيح. لكن ما ينبغي أن أتركها مدى منه ذاك فقط. الحلق إيه إذا لم يكن على اللحين والذقن ما ليس من اللحين.